وبكل آيات النجابة والكرامة قد حباك. وإذا انتميت فإن دين الله في شرف النماك. وبكل آيات النجابة والكرامة قد حباك. هذا سبيلك فاسلكيه فإنه مسرع لك. هذا سبيلك فاسلكيه فإنه مسرع لك. صومي جمال، صومي جمال، صومي جمالك في علاك، صومي جمالك في علاك. عرفت الطهارة من نواك، صومي جمالك في علاك. عرفت الطهارة من راكي، سيره على أمل ولا تتعثري بين الشباك. وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك. وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. صوني جمالك، جمال، صوني جمالك في علاك، في علاك.